بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الحلقة 29 من مادة التفسير للمستوى 4 من قسم الشريعة، سيكون الحديث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذه الآية أيها الأحبة كثيرا ما تتردد على ألسنة الناس، وكثيرا ما يستدل بها بعض الناس حينما يسأل أو حينما يسأل عن شيء لا يحب إظهاره لهم، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. روى البخاري ومسلم وغيرهما، وهو في لفظ البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. يعني يسأل عن مكانه في الآخرة، هل هو في الجنة أو في النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة. وهذا عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه هو ممن أسلم قديما، وممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأل من أبي يا رسول الله قال: أبوك حذافة. قالت له أمه: ما سمعت بابن أعق منك، أمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف النساء، ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. وأخرج الترمذي رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجابهم وقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وخرجه كما ذكرنا، خرجه الترمذي رحمه الله تعالى. وأخرج الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: ومن القائل؟ قالوا: فلان. قال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتموها ولم تطيقوها، ولو لم تطيقوها لكفرتم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، الآية. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنها، ولا وجه للسؤال عما عفى الله عنه. وعن مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذا القول أيضا مروي عن سعيد بن جبير. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ولهذا جاء بعدها، بعد هذه الآية، كما سيأتي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكما أيضا يعني كما أوردنا سابقا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الآية يعني تنزل كما قال بعض العلماء أن الآية قد تنزل أكثر من مرة، قد تكون هذه الآية نزلت جوابا عن أكثر من سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا يسأل عليه الصلاة والسلام فيكون السؤال قريبا بعضه من بعض. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم، يعني عن أمور إن تبدى وتظهر لكم تسؤكم. وسئل نافع رحمه الله عن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قال لم تزل المسألة منذ قط تكره، لم تزل المسألة منذ قط تكره. وعن مسلم روى مسلم رحمه الله تعالى عن مغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال بعض العلماء المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال التكثير من التساؤل في المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولدات. وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف، ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فيما اتفقوا عليه، فما اتفقوا عليه أنفذه. وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بكثرة المسائل كثرة سؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحا واستكثارا. وهذا أيضا مروى عن الإمام مالك رحمه الله. وقيل المراد بكثرة السؤال عما لا يعني من أحوال الناس، بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساويهم، كما قال الله تعالى لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال بعضهم متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا، أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو. وحمل أمور الناس على السلامة والصحة. إذن الأصل في هذا الشيء عدم السؤال عما لا يظهر لك عنه، عما لا يظهر لك كل شيء لم يظهر لك الأصل أن لا تسأل فيه، وخاصة في مسائل الدين. والاستكثار من السؤال في مسائل الدين هذا شيء غير محمود وغير ممدوح إليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما جاء في الآيات الحديث السابقة أنه لما أوجب الحج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قالوا أفي كل عام يا رسول الله، يعني هم يريدون أن يستكثروا، أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم. ولهذا لا يصح الوقوع في بعض الأسئلة أو التوقعات أو الافتراضات التي قد لا يكون لها مكان. لو حصل كذا، يعني يسأل الإنسان يا شيخ لو ماذا أفعل لو حصل كذا وكذا، لو حصل كذا وكذا، إنما تسأل حين تكون النازلة وحين يكون الأمر، ولا تسأل قبل أن يقع هذا الأمر. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد إظهارها في وقت معين، إنما يريد يؤخرها أو يؤخر إظهارها أو الحكم فيها إلى وقت هو يعلم أن فيه مصلحة للناس. ولهذا كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه، كثرة السؤال عن أمور الناس، ماذا صنع، ماذا شرى، ماذا أحضر، أين ذهب، كيف يقضي وقته، ماذا يأكل، مع من يتحدث، مع من يذهب، مع من يأتي، كل هذه أشياء لا يصح للإنسان أن يخوض فيها، ولا يصح للإنسان أن يسأل عنها، ولا يصح للإنسان أن يستفسر أو يطلب الفتية فيها أو البيان في مثل هذه الأشياء التي لا يستفيد منها هذا السائل شيئا. وكذلك أمور الناس ومعاشاتهم، ماذا يأكل، كم الراتب، كم الدخل، كم صرفت، وكم بكم اشتريت هذه السيارة، وبكم بعت هذه السيارة أو هذا المنزل، هذه أشياء لا يسأل عنها الإنسان ولا يستفسر عنها، لأنها تفسد ما بين الناس من المعايش. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغما في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يحب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل إنسان غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. وقال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يستغل أو أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الأدلة والآلة المعينة على الاستمداد، فإذا عرضت نازلة أتيت من أبوابها ونشدت في مظانها، والله تعالى يفتح على المسؤول. قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، أي وإن تسألوا عنها يعني أباح لهم السؤال، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فيكون هذا السؤال في وقت ينزل فيه البيان من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى عفى عن هذه المسألة التي سلفت منهم، وقيل عفى عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية وما جرى مجراها، وقيل العفو أن الله تركها ولم يؤاخذها، لم يؤاخذهم بها، أي تركها ولم يجعل عليها أو لم يرتب عليها حلالا ولا حراما، فهو معفو عنها، فلا تبحثوا عنهم، فلعله يظهر لكم حكمه ساءكم. وقال بعضهم: إن الله أحل وحرم، فما أحل فاستحلوه، وما حرم فاجتنبوه، وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها، فذلك عفو من الله. ثم تلا هذه الآية: لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسوءكم. وأخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فأخبر تعالى أن قوما قبلكم سألوا مثل هذه الأسئلة ثم لم يؤمنوا ولم يتبعوا ولم يصدقوا، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها وقالوا ليست من عند الله تعالى، وذلك كسؤال قوم صالح الناقة وأصحاب عيسى المائدة. وأصحاب عيسى عليه رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام، أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام سألوا المائدة، قال: ادعوا لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. إذن مثل هذه الأشياء قد سألها قوم من قبلكم أرادوا الاستكثار وأرادوا الاستضاح ولم يريدوا العمل، ففرضها الله تعالى عليهم لأنهم شقوا على أنفسهم ثم لم يتبعوا هؤلاء ولم يؤمنوا ولم يصدقوا بالله سبحانه وتعالى. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إذن هذه الأشياء لا يسأل عنها الإنسان ولا يستفسر عنها إلا إذا أراد الإنسان إذا أراد الإنسان العمل، إذا أراد الإنسان العمل. روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، حرم عليهم من أجل مسألته. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وهنا بين الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأشياء التي قد يسأل عنها، وهي هذه أشياء كانت موجودة عند أهل الجاهلية يتعاملون بها، وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه كلها كانت من الأنعام. فالبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي على وزن النطيحة والذبيحة. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى رحمه الله قال: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، يمنع درها لبنها تقربا إلى الطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس، يعني تبقى هذه الناقة لا يحتلبها أحد من الناس تقربا إلى آلهتهم، وهذا كانت العرب تفعله. أما السائبة فالتي كانوا يسيبونها لآلهتهم، يعني يتركونها ولا يحملون عليها ولا يشربون لبنها ولا يركبونها ولا يستفيدون منها بشيء تقربا أيضا إلى الآلهة. وقيل البحيرة هي الناقة المشقوقة الأذن، يقال بحرت أو بحرت أذن الناقة، إذا بحرت أذن الناقة إذا شققتها شقا واسعا. والناقة بحيرة ومبحورة، وكان البحر علامة التخلية. وقال ابن إسحاق: البحيرة هي ابنة السائبة، البحيرة هي ما نتج عن السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين 10 إناث ليس بينهن ذكر، ناقة إذا ولدت 10 إناث ليس بينها ذكر، كلها 10 إناث لم يركب ظهرها وأيضا لم يستفيد منها بفائدة أخرى، ولم يشرب لبنها إلا الضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ويخلى سبيلها مع أمها فلم تركب ولم يأخذ منها وبرها أو صوفها ولم يشرب لبنها كما فعل بأمها، فهي البحيرة ابن السائبة. وقال الإمام الشافعي: إذا نتجت الناقة 5 أبطن إناثا بحرت أذنها فحرمت. وهذه من الأشياء التي كان يعملها أهل الجاهلية. وقال غيره: البحيرة الناقة إذا نتجت 5 أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، يعني شقوا أذنها، وكانت حراما على الناس لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل أن يسلمه الله من مرض أو يبلغه منزل ما أو أن يفعل ذلك، فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، يعني لا تمنع من رعي من مكان ترعى فيه ولا تمنع من ماء تشرب منه ولا يستفيد منها أحد ولا يركبها أحد. وقد يسيبون غير الناقة، يعني أهل الجاهلية كانوا قد يسيبون غير الناقة، فكانوا يسيبون العبد ولم يكن عليه ولا. وقيل السائبة هي المخلاة لا قيد عليها ولا راعي لها، لا قيد عليها ولا راعي لها. أما الوصيلة والحام فقال مالك رحمه الله: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها، فأما الحام فمن الإبل، كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريشا ونحوه وسيبوه، يعني الفحل إذا انقضى ضرابه يعني أصبح خلاص لا يعني لا يستفيد منه أو في الضراب ونحوه فإنه يجعل عليه بعض الريش ونحوه حتى يعرف ثم يطلقوه في الصحراء. أما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيدوها، الوصيلة من الغنم. هناك الوصيلة وهناك من الإبل، وهنا من الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقيل الوصيلة في الغنم، قالوا إذا كانت إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبحا وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النساء، ولبن الأنثى حرام على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويقال إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن يعني الفحل قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ أو ماء. وقال ابن إسحاق الوصيلة الشاة إذا أتمت عشر إناث يعني ولدت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر قالوا وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله الذكور والإناث. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار يعني أقتابه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي رواية هو عمرو بن لحي كان يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب. وأيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى مثله، وأنه أول من سيب السوائب في الجاهلية واقتدى به الناس في ذلك. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي الذين كفروا من قريش يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون. إذن إذا دعوا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فيما يزعمون من تسييب هذه السوائب وغيرها من البهائم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليؤمنوا بالله تعالى ويتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نتبع حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نتبع ما كان عليه آباءنا وأسلافنا من الديانة وغيره. قال الله تعالى مجيبا لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حتى وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هل يتبعوهم؟ هذا من الظلم العظيم فلا يصح اتباع هؤلاء إن كانوا على باطل. فقرر الله سبحانه وتعالى أن أولئك الآباء والأجداد السابقون لهم كانوا على باطل، فلا يحق لهم ولا يصح لهم أن يتبعوهم، وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والحق والبيان المبين. كل هذه الأشياء التي كان أهل الجاهلية يفعلونها حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى وبين لهم هذه الأمور التي حرمها الله تعالى عليهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.